بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: نويت إن شاء الله أن أحج بتمتع، وابتدأت بزيارة المسجد النبوي الشريف، واشتريت الهدي من البنك الإسلامي للتنمية الموجود بالمدينة. سؤالي: هل يعتبر هذا مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ساق الهدي معه من المدينة إلى مكة وحج بالقران؟ فهل يلزمني في هذه الحالة أن أغير النية إلى القران أم أعيد شراء الهدي بمكة؟ وشكرا. شراء الهدي أو شراء أو توكيل البنك ليس هذا بشراء، وإنما هو توكيل، فلا يلزمك شيء، ولست أنت كمن ساق الهدي، وإنما أنت وكلت البنك أن يشتري عنك الهدي ويذبح في وقت الذبح، فلست ممن ساق الهدي، ولا يلزمك إعادة شراء الهدي، ويكفيك يعني أن أخذت هذه القسيمة، فأنت تحمل القسيمة ولا تحمل الهدي. الذي ساق الهدي هو الذي خرج من المدينة وقد ساق الهدي أو من غيرها، أما أنت فأنت إنما وكلت من يذبح عنك في وقت الذبح، فأنت على ما أنت عليه وعلى نفسك الأول، وهذا البنك إنما هو وكيل لك يذبح في وقت الذبح. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: من ظن أن العمرة من مسجد عائشة رضي الله عنها جائزة ونوى الحج متمتعا، ثم خرج إلى هذا المسجد واعتمر مرة أخرى عن أحد أبويه المتوفين في فترة ما بين عمرته المتمتع بها إلى يوم التروية، فما حكم عمرته وحجه جزاكم الله خيرا؟ العمرة والحج صحيحا، العمرة الأولى هي عمرة التمتع، وحجه إن شاء الله صحيح، لكن خروجه هذا خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى هذا الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو حريص على أمته وحريص على كل ما فيه نفع وأجر وثواب ما بين هذا وما أرشد إليه، يعني لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إليه وما وجه إليه، بل لما استأذنته عائشة في هذا لم يأذن لها ابتداء، فألحت عليه فلم يجبها إلى إلحاحها، قال لا تكفيك عمرتك، فألحت عليه فأذن لها بعد إلحاح وقال لها أجرك على قدر نصبك. كل هذا يدل يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد، ولما سئل عن هذا أنه لم يجب ابتداء ثم قال تكفيك عمرتك، فألحت عليه فقال لها نعم وأجرك على قدر نصبك، يعني ليست هذه كالعمرة التي تأتين بها من الميقات، فدل على أن هذه العمرة خلاف الأولى وتركها هو الأولى، ولا حجة لمن يقول أنا سأحج عن أبي وعن أمي، فإن هذا معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء إن كتب الله لهم المجيء مرة أخرى لهم أن يعتمروا ويحجوا، أما الخروج من مكة إلى التنعيم وتوافد الناس عليه خاصة يعني في مثل هذه الأوقات وكثرة الزحام، وحتى أصبح الأمر كأنه سنة متبعة يخشى على الناس ويخشى على أهل العلم التفريط إن لم ينبه الناس في هذا الأمر، يعني السلف كانوا لما رأى بعضهم بعض الناس يترددون قال لا أدري هؤلاء يؤجرون أم يأثمون، فكيف لو رأوا حال الناس اليوم؟ وما يترتب هذا أيضا من المخالفات من الزحام الشديد والمشقة على الناس، ومن الأمور التي يفعلها بعض الجهلة يعني يقص جزء من الرأس ويقول هذا عن العمرة الأولى، ويقص بعده شيء ويقول هذا عن العمرة الثانية والثالثة، هذا من الجهل، هذا الدليل أن هذا فعل يعني أهل الجهل. ومع هذا نقول هذه الصورة من حيث هي صورة العمرة في أنه خرج وهو في مكة إلى الحل وأحل بالعمرة من الحل ثم دخل مكة، الصورة الصحيحة، لكن ليست هذه العمرة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تركها أولى. بارك الله فيكم. يقول السائل: من نوى الحج وهو في المدينة ولم يحرم بعد، هل يدخل في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ أعيد. يقول: من نوى الحج وهو في المدينة ولم يحرم بعد، هل يدخل في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ لا، هذا ما فرض الحج وإنما قصد الحج، لكن كل ما حرم الله عز وجل من الفسوق والمعاصي فهي محرمة في كل وقت، والأمر يكون أشد إذا كان في المدينة التي هي حرم من عير إلى ثور، ولكن بقية المحظورات محظورات الإحرام من كون الرجل يأتي أهله ويباح له الطيب وأخذ شيء من شعره فإنه لا يمنع من هذا، وأما الفسوق والمعاصي فهي محرمة في كل وقت. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما رأي الدين في الهدي للمتمتع بالحج والعمرة إذا كان المبلغ الموجود معه لا يكفي للهدي والهدايا، فهو يريد أن يأخذ معه شيئا من الهدايا، فإذا صام يأخذ الهدايا أو يفدي، وما هو الأصح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الهدايا ليست واجبة، ليست واجبة، ولهذا لا تقدم على الهدي، إنما يجب عليه أن ينظر في نفقته، النفقة يعني ينظر فيما معه من المال، فهل يكفي يعني في حجه وإلى أن يرجع إلى أهله ولا يحتاج لغيرهم ولا يحتاج لغيره، فهذا هو الذي ينظر فيه، فإذا بقي بعد النفقة ما يكفي لشراء الهدي يجب عليه ولا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام. وأما الهدايا فهذه ليست واجبة، وأعظم هدية يقدمها الإنسان لأهله هو أن يحرص على حجه وعلى عمرته وما يرجى له من القبول عند الله عز وجل، وأن يدعو لهم، يدعو لهم بالخير والتوفيق، هذه أعظم هدية. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: عند الحلق أو التقصير يستعمل الحلاق غسولا ومعطرا للشعر، فهل في ذلك شيء؟ هذا الذي يستعمل من الشامبو أو الصابون إذا كان فيه مادة عطرية فهذا يمنع منه، ولكن بعض العلماء يقول أن هذه المادة يعني في بعض أنواع الصابون ليست عطرية وإنما هي زكية، وأذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كنا في لقاء مرة في الحج فسئل عن هذا قال ليست هي عطرية وإنما هي زكية، ولهذا ينبغي أن ينظر في هذه الأنواع من الصابون، هناك مادة، هناك بعض أنواع الصابون فيه رائحة لكنها ليست عطرية، والضابط في هذا أنك لو أخذت هذه الصابونة وجعلتها في يدك ثم تركتها بعد ذلك لا يبقى هناك أثر للطيب، وقد يكون أثر يبقى يعني بكلفة عندما يعني يحصل الشم ترى، أما أن يكون طيب يتشم له رائحة فليس هو كذلك، فهذه تسمى مادة زكية، وأحيانا حتى ليست هي من المواد العطرية ولا الزكية وإنما هي رائحة المواد الكيميائية التي يصنع منها الصابون، أما إذا كان هذا صابون مطيب فيه طيب فإنه يمنع منه، ولا شك أن الأحوط في هذا أن يتجنب هذا كله، هناك أنواع من الصابون خالية من كل رائحة. بارك الله فيكم. يقول السائل: من اعتمر وأكمل عمرته وتحلل ثم بعد أيام من أداء عمرته أراد أن يطوف طواف تطوع فطاف 4 أشواط فقط ظنا منه أنه يجوز وجهلا منه أن الطواف 7 أشواط، فماذا يلزمه جزاكم الله خيرا؟ لا يلزمه شيء، هذا طواف تطوع، إذا طاف للتطوع ولم يكمل كالذي صلى ولم يكمل صلاته، فهذا إذا كان من غير عذر فلا ينبغي، لأنه لا يجوز الإنسان أن يشرع في عمل ويدع العمل قبل أن يتمه، ولكن إن كان جاهلا فلا شيء عليه، ولو كان متعمدا فلا شيء عليه من جهة النسك، ولكنه فيه تفريط وفيه تهاون في أن يقبل على عمل في طاعة الله عز وجل ثم يقلع عنه قبل أن يتمه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: من اعتمر في أشهر الحج فهل يلزمه التمتع؟ لا يلزمه، لو اعتمر في أشهر الحج ثم لم يحج فلا شيء عليه، لكن لو اعتمر ثم حج، فهذا هو المتمتع. لكنه لو أحرم في أشهر الحج وبقي في مكة ولم يحج أو خرج منها فإنه لا شيء عليه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: من نوى حجه لله عز وجل وأراد بحجه أيضا أن يدخل السرور على أبويه، فهل يؤجر على هذه النية أم ينبغي ترك هذه النية لأنها تخدش في نية الحج؟ هذه لا تخدش في نية الحج. إذا حج وهو يريد بذلك أن يدخل السرور على والديه بفعل الطاعة فإن هذا لا ينافي الإخلاص، لأنه مخلص في عمله ولكنه يمتثل يعني أمر والديه أو يمتثل ما يعني يرغب فيه الوالد، فهذا مثاب على طاعته لله وعلى طاعته لوالديه. أما إذا كان يحج من أجل الرياء والسمعة ومن أجل أن يمدحه والداه أو أن يفضله على غيره فهذا هو المذموم. أما إدخال السرور عليه ما هو من الأعمال الصالحة، هو من الأعمال الصالحة، لكن هو يريد بحجه تأدية النسك، وكذلك يقصد بهذا إدخال السرور على والديه، يحج لله ولأن هذا يرضي والديه ويدخل السرور عليهما. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: نظرا لوجود المطار الدولي في جدة ولكثرة نزول الحجاج والزائرين فيه، فهل يمكن أن يحاذى بأحد المواقيت؟ وإذا قلنا بذلك فمن أين يحرم من نزل في مطار جدة؟ نعم، إذا مر بالمواقيت له أن يحرم، إذا كان في الطائرة وحاذى الميقات، وهذا الذي يحمل وهذا الذي يوجه إليه الآن، إذا مر بأحد المواقيت عن طريق الجو في الطائرة فيحرم بالمحاذاة، ويكون عند تجاوزه للميقات يكون محرما، فإذا نزل جدة يكون على إحرامه. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: امرأة أتت من بلدها مع مجموعة من الحجيج مرتبطة معهم في انتقالهم، وهي الآن بالمدينة وهي حائض وقد يستمر ذلك حتى تسافر إلى مكة، فماذا تفعل؟ هل تحرم لأداء العمرة أم ماذا، علما أنها لا تستطيع البقاء بالمدينة حتى تطهر؟ وجزاكم الله خيرا. على كل حال، يعني إحرامها حيضها لا يمنع من إحرامها، فيجوز لها أن تحرم، تغتسل وتحرم من الميقات وينعقد إحرامها مع وجود الحيض، وتبقى على إحرامها، تفعل يعني ما يفعل الحجاج المعتمرون، تلبي وتتجنب محظورات الإحرام، غير أنها لا تطوف حتى تطهر، فتبقى في مكة إلى أن تطهر، ثم بعد ذلك تغتسل تتوضأ ثم تطوف. فإذا كان هذا قريب من الحج وتخشى أن يضيق الوقت، فهي إما أن تحرم بالحج المفرد أو بالقران لأنه لا يفوت عليها الحج، وأما إذا أحرمت بعمرة فإنها ستبقى يعني معلقة بهذه العمرة إن لم تدخل عليها الحج، وتكون يعني في حرج، ويأتي الحج وهي لم تكمل عمرتها، فهي إما أن تحرم بالحج المفرد أو أنها تحج قارنة، ويبقى الأمر في سعة إلى أن تطهر ثم بعد ذلك تطوف وتسعى. وإذا كان هناك متسع من الوقت وترجو الطهر يعني قبل الحج، تحرم بالعمرة وتبقى حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتتحلل ثم تلبي بالحج من مكة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: أريد أن أتمتع العمرة لوالدي المتوفى والحج لي لأني اعتمرت ولم أحج، فكيف ألبي بالعمرة وكذلك الحج؟ هذا جائز أن يجعل العمرة عن شخص والحج عن آخر، يعني وهو لأن العمرة عمرة التمتع مستقلة في إحرامها وتحللها عن الحج، بخلاف القران، القارن ليس له أن يجعل عمرة القران عن غيره أو الحج عن نفسه، وأما المتمتع فهذا نسك مستقل، ولهذا بإجماع أهل العلم أن عمرة المتمتع تسقط الفريضة، وأما عمرة القارن ففيها خلاف، فله أن يجعل العمرة عن غيره مثلا أو عن نفسه، والحج عن نفسه أو عن غيره، ولكن هو متمتع ويلزمه الهدي. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل لي أن أعتمر لأحد والدي المتوفين إذا انتهيت من الحج هذا العام؟ سبقا بينت أن هذا خلاف الأولى. إذا أردت العمرة عن أبيك أو عن غيره فأحرم بها قبل الحج وكن متمتعا، تكون العمرة عن من شئت ثم تجعل الحج عن نفسك، هذا إذا سبق أن اعتمرت. أما إن لم تعتمر فإنه ليس لك أن تعتمر عن غيرك، وإنما تعتمر وتحج عن نفسك، ثم إذا كتب الله لك المجيء مرة أخرى تحرم بأي الأنساك شئت عن غيرك. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.